بودكاست من شوارع إدلب مع نور على راديو الآن. مستمعينا على راديو الآن، أهلا فيكم، معكم نور عبد القادر من مدينة إدلب، رح رافقكم بحلقة جديدة وموضوع جديد من برنامج من شوارع إدلب. إيه إدلب المكان يلي صارت كل الناس عم تتبع وتنقل أخباره، بس لسه في شبابنا عندهم كتير حكايات وكتير أخبار عن حياتهم الجديدة يلي تغيرت وحابين يحكوا لعنا وعن تفاصيلها، ومنه موضوع الارتباط عن طريق السوشيال ميديا. انتبهوا، الارتباط وليس الحب، يعني الأمور تطورت عنا أكثر وصارت الخطبة والزواج وإذا مو العرس كمان عن طريق الإنترنت، ورح نلتقي بصبايا يعطونا رأيهم بالموضوع. شايفتك لابسة محبس. إيه والله. خاطبة ولا مانك خاطبة؟ يعني حاليا خاطبة. كيف خطبتك، تقليدية ولا يعني فيك تقولي نص على نص؟ كيف يعني، ما فهمت عليك. يعني حاليا اجوا الأهل فرجوني الصورة وكمان بعثوا له صورة لألي. يعني مو موجود العريس؟ لا لا، هو برا، هو بهولندا. فرجوني الصورة، أول شيء اجوا حكوا مع الأهل، أهلي عارضوا أول شيء، فلما أنا فرجوني صورته هيك فحبيت أنه شفته شخصي وحلو، يعني ما بشي. وأنا كتير كتير بحب فكرة أنه أنا أطلع برات البلد، يعني من لما كنت صغيري كان عندي حلم أنه أطلع برات البلد، فلما أجتني هالفرصة ما حبيت فوتها. طيب ليش ما كانوا مقتنعين أهلك؟ بتعرفي أنت يعني أنه مجتمعنا أنه بيخافوا مثلا البنت تروح لهنيك ما يحالف الحظ، ما تتعرف عليهم بشكل مزبوط، تروح لهنيك تلاقي أنه في مثلا شغلات جديدة واجهتها وهيك، فرجع لهون صعبي، وعندهم ما بيتقبلوا أمر الطلاق وكذا والفشل في هالعلاقة الزوجية. يعني عم تحكي معه عن طريق شاشي، برأيك أنت هيك يعني خرجت كوني عنه فكرة، تعرفي طباعه، تعرفي كل شيء عنه عن طريق شاشي، يعني هو فيه مثلا يعني لما الإنسان عم نشوفه فيس تو فيس ما كتير عم نحسن ناخد فكرة هيك عن طباعه. كيف بدي أقول لك، يعني هلق حاليا أنا إذا ما بتصدق لو قلت لك، يعني دايما معي لايف يعني على الهواء، أنه مثلا بصور لبيته وشو عم يطبخ، وين طالع، وين فايت كذا، المناطق اللي برحلة، رفقاته، بتعرفي. فأنا يعني مقتنعة بهالأمر، ويعني حسنت كون فكرة عن شخصيته، شو بيحب شو ما بيحب، ونحن صريحين يمكن مع بعضنا لأبعد حد ممكن، وهيك أنا عندي حاسة سادسة مثل ما بيقولوا، فيعني إن شاء الله بتزبط الحاسة عندي وبنعيش حياة حلوة هناك. أقبالك إن شاء الله. الله يسلمك يا رب. طيب كيف هيك عم تقضي أيام خطبتك، يعني أنه خطيبك وما بتشوفي، يعني ما نك حاسة هيك بنقص أنه عن رفقاتك اللي مرتبطين وبشوفوا خطيبهم بروحوا بيرجعوا معهم كل يوم، ولا أنه هو هذا الموضوع متلافي ملي عليك أيامك مثل ما بيحكوا؟ ملين وقتنا، يعني من بكرة الصبح بيفرجينا كيف بيشرب القهوة وأنا بفرجي قهوتي، مثلا بيطلع بيفرجيني السوق، حتى عب بشتري أغراض، يعني هو أنا بنقية هو عب يفرجيني إياها من هنيك كتير والله. طيب كيف كانت مراسم خطبتك؟ سويتي حفلة خطبة هيك نظام؟ سوينا، ما حرمت حالي شيء، سوينا حفلة ونقلوا يعني على الهواء، كان هو معكم على الهواء؟ أيوة مباشر. ايه عم يتفرج مباشر، اهله عم يفرجوه، وفرحنا وصبايا حوالي ورفقاتي واهلي واهله، كل شيء يعني كانه حفله طبيعيه. ولبستي فستان الخطبه؟ ايه لبست كل شيء. طيب هي انت اول حدا هيك ولا صارت هيك الموضوع بالنسبه لك عادي انه بتعرفي كتير ناس هيك؟ يعني صار الموضوع تقريبا طبيعي، لانه عم بسمع كتير، يعني مثل حالتي مو بس انا، في كتير بنات عم بسمع انه عم بيخطبوا بهالطريقه وبيطلعوا لبرا، وانا يعني بعرفهم الحمد لله كانت علاقاتهم ناجحه. طيب شو بتخبري الصبايا يلي يعني متقدم لهم هيك خطيب او لسه ما فكروا يرتبطوا، بس انه ممكن انه تصح لهم هيك فرصه، انت بتنصحيهم انه يقدموا ويشوفوا حظهم ولا كيف؟ يعني شوفي هلق، انا عندي ايمان انه الوحده كل كيف ما بتحس، فاذا ارتاحت لهالموضوع وهيك هي طموحه وهيك طلبها ما في مشكلة، أما إذا ما ارتاحت ففي هون كمان شباب، يعني في خيرات الله شباب، فبتحسن كل وحدة حسب رغبتها. يعني في ناس بتتخوف من هالموضوع، بتقول لك أنا ما بتجرأ حتى شوفه وجها لوجه وتعرف عليه ويجيك عدة مرات وكذا. وفي ناس بتخليك لا أنا خلص تعرفت عليه ومشى الحال وأنا فيني أطلع لبرا وأتعرف عليه أكثر ويمشي الحال. هذا كان أول رأي معنا لليوم من صبية فيكم تقولوا عايش الحالة ومجربتها، والله يتمم لها خير يا رب. خلينا نسمع رأي تاني. مرحبا، معلش سؤال. أهلا وسهلا. نحن ببرنامجنا من شوارع إدلب عبر الراديو الآن عم نحكي بموضوع الارتباط عبر السوشيال ميديا وانتشاره بإدلب كتير، شو رأيك بهالموضوع؟ والله الموضوع أنا برفضه، يعني رفض مطلق. طيب ليش؟ لأنه بحس إنه الطريقة التقليدية الزواج القديم أو الخطبة القديمة هو أفضل من هالتعارف الحديث أو الوضع الحالي، يعني أو هالفكرة بالضبط. لأنه التعارف بالحارة أو بالمدينة أو بالجامعة أو بالمدرسة بحسه أفضل بكثير. طيب يعني مثلا بتحس إنه في مجال للكذب كتير؟ طبعا، لأنه هو أساس الكذب هون يعني بيكون. يعني إذا في بنت بتخصك متقدم لها هيك شاب بتكون ما بتشجع على هالفكرة؟ طبعا لا، ما بتشجع. طيب برأيك شو يلي دفع الناس إنه تتقبل هيك فكرة مع إنه من زمان يعني كانت مرفوضة بتاتا؟ يعني الدفع وين؟ الوضع الحالي، الحرب الغربي، الظروف الحالية، المعيشة الحالية. تمام، شكرا كتير لك. هلا. هالشاب رفض الفكرة جملة وتفصيلا وشافها ما أنا مناسبة ولا ممكن تكون طريقة للتعرف على زوجة المستقبل. ومنشوف رأي تاني من الصبايا، يعني بتعرفوا أنا بحس إنه هني معنيين بالموضوع أكتر، يمكن لأن مسألة الزواج بمجتمعنا عم بتكون غالبا مسألة مصيرية، يعني البنت بدها تضطر تتحمل وتتنازل لآخر لحظة حتى تحافظ على بيتها وزوجها، وبالتالي لازم تفكر منيح وتتحمل مسؤولية قرارها. وعلى سيرة المسؤولية باختيار الزوج، ممكن سؤال؟ تفضلي. فيك تحددي شخصية شاب وتفكري بالارتباط فيه جديا إذا تقدم لك وكان تعارفكم فقط عن نت؟ طبعا لا، لأنه أنا بحس أنه مرات الإنسان هو عينه، يعني عن نت في كتير شغلات بتصير تزوير، يعني كشكل كطبع كحكي الإنسان، يعني ما مثل وجهه اللي وجهه. أنا كتير بأيد الخطبة التقليدية أكثر من نت بكتير، لأنه الإنسان وقت بتصير خطبي وموجود قدامك بتعرفي طبعه وبتعرفي تصرفاته وبتعرفي شكله، ما مثل النت. النت كتير الإنسان بترسم شغلات كتير هي ما موجودة فيه. هلأ معك حق بصراحة، بخوف لأن على النت في مساحة للتصنع أكتر. يعني بتعرفي أنا بعرف بنت حاكت شاب لفترة، يعني ولما تزوجت وراحت لهنيك اكتشفت أنه طباعه بتختلف كلياً عن الشيء اللي كونته يعني في بالك. إيه هيك كتير شغلات بصير، خصوصاً لقنا نازلة برامج، يعني حتى الصور بيعرضوا إنسان مختلف تماماً، الإنسان بيحول حاله مختلف تماماً عن شكله الأساسي. إيه تمام، شغلة الفلترات، يعني لما الإنسان بيغير شكله بتروحي بتكتشفي إنه 180 درجة الإنسان مختلف. تاني. إيه أكيد. يعني مثلاً كمان أنت بفكرة العرس والأفراح وهيك، يعني ما بتشوفيها هيك إنه صعب على اللي عم يرتبطوا بهذه الطريقة إنه أعراسهم عم بتكون بدون عريس و... إيه هلق لا، أنا ما بأيد فكرة العراس بدون عريس، يعني ما فرقت شيء على شغلة النت. لا، لازم يكون بأيد الفكرة إنه يكون العريس موجود مشان التعارف، والفترة الخطبة هي فترة تعارف معروفة، الوحدة تعرف طبع الشخص المرتبطة فيه، كان بالشكل شكله الصحيح والكان بالطبع. تمام. ما في شيء تزوير. تمام، يسلمك. الله يسلمك. ونشوف رأي تاني، خلينا يكون من الشباب. يعطيك العافية. الله يعافيك. بتشاركنا برأيك ببرنامج عم يحكي عن الارتباط عبر الانترنت يلي صار كتير شيء طبيعي بإدلب؟ بشارك أكيد. تمام، أول شيء حضرتك متزوج؟ إيه متزوج. نعم. معناها سؤالي إلك على سبيل المثال، ها ما بدي أخربك بينه وبين المدام اليوم. اتفضلي. هلأ لو كنت مغترب ماشي وبدك تخطب وأهلك شافوا لك بنت وعجبتهم، ممكن تكتفي انك تتعرف علي على النت؟ ايه بكتفي انه تعرف عليها على النت. انا يعني بجوز اعرف صفاتها احسن، اعرف اشو طباعها اشو صفاتها من عبر التواصل معها على النت. يعني فيك انك هيك تاخذ نظره كامله عنا عن طريق هالشاشه مثلا؟ 90% بجوز، يعني انا من طريقه كلامها من حركاتها احيانا من تصرفاتها، بجوز انا اسال عليها كمان اشخاص بيقربوها بيعرفوها، بجوز انا اسالهم عليها انه اشو صفاتها بالنسبه لهيك، اشو صفاتها بالنسبه لهيك، اشو بتعمل هيك، اشو بتعمل يعني بحسين انا اجيب فكره 90% عنها. يعني انت مع الفكره؟ ايه لك شلون يعني، لان هي انا مع الفكره طبعا، لانه هالفكره مع الظروف نتماشى نحن مع الظروف نحن، يعني بما انه والله صار في مغتربين كثير وبتعرفي انت الاوضاع شلون هون عنا، اكيد رح نضطر نعمل هيك. يعني احلام يعني محلات تلويح بدي يخطب مثلا، هو مثلا باوروبا او باي بلد كان، يضب مثلا من اوروبا يعني شغل شيء مكلف مثلا، يضب من هونيك يجي لهون لحتى يشوف البنت يتفرج عليها، شيء مكلف كثير وصعب. لذلك اكيد نحن رح نلاقي شيء نحسن نتاقلم من خلاله مع الظروف. صحيح، هاي الموضوع كثير سهل على الشباب، انا معك بهالفكره. طيب برايك ليش الشباب المغتربين اغلبهم عم بيفضل انه يرتبط ببنت من بلاده؟ يعني ليش مثلا ما بيشوفوا بنت من هنيك؟ شيء اكيد انه يدور على بنت بلاده، اول شيء بنت بلاده بيفهم عليها بتفهم عليه، نفس العادات والتقاليد، نفس الديانه، بيعرف اصلها، بيعرف ابوها مين امه مين. يعني اكيد رح يدور على بنت بلاده، بلاده بجوز نذكره ببلاده خيو، بريحه اهله، بريحه بلده. وكمان يعني العكس، انه البنت اللي ما انا من بلاده بتكون صعب التعامل، بجوز يتعذب معها لحتى مثلا يخليها تكتسب صفات مثلا هون اهل بلده، يضيف على معاملته شيء، على مثلا عاداته تقاليده بجوز ما بتناسبه. صحيح، يعطيك العافيه. الله يعافيك. يعطيك العافيه. ممكن سؤال؟ اهلا وسهلا، تفضلي. شو رايك بالارتباط عبر الانترنت بالنسبه لك؟ يعني ممكن تساوي هيك خطوه؟ والله على تقدم هذا اللي بصير عنا نحن هون، ممكن كثير، لانه كل فتره بتنقلب الموازين وبتنقلب العادات عنا وكل شيء. فلذلك مثل ما انا بدي اشوفه ويجي يخطبني، انا عم بشوفه مثلا لايف على الكاميرا عم نحكي، مثل كانه انا كانه قاعد جنبه مثلا. فممكن يعني فيك تميزي مثلا يعني عاداته هيك عن طريق الانترنت؟ طبعا هلا يعني اذا مثلا شايف انت شايفتي عم بيحكي معك، بتعرفي مثلا اذا عم بتصنع قدامك، اذا عم بيحكي طريقه حكي وشلون معك، هيك كله بتعرفيه لانه يعني قاعد قدامك وعم بيحكي، بتعرفي لانه كانه جنبك. تمام، يعني عندك الجرأة انه هيك مثلا تنخطبي وتسافري لعنده كزوجي مع انك فعليا يعني فعليا اول مره بتشوفي؟ عادي هلا اذا بدي يجي مثلا مثل كانه اجى هو واهله وخطبني وشافني وانا تزوجت يشوفه لحاله، طبعا انا بدي يعني كاني شفته لحاله، فممكن ليش لا. ايوه تمام. طيب يعني انت مع الفكره؟ طبعا، لانه مهما تعددت الوسائل فكله بالاخير قسم ونصيب، وكل واحد الله بعث له نصيبه. معك حق، هو لقلك ترى الزواج مثل ما بيحكوا يعني بطيخة، اما بتطلع حمراء او قرعة، واذا كانت قرعة وبالغربة فهي المصيبة. شكرا لك. اهلا وسهلا. ورح نشوف صبية تانية. شو اخبارك العاطفية، سنجل ولا مرتبطة؟ سنجل لسه، ما حالفني الحظ. إيه ما تخافي، جاي لك ما تلاقي له. طيب اذا تقدم لك شاب مغترب بده يخطبك عن طريق الانترنت، بتوافقي او لا؟ بس ليك اول شيء انا ماني جايبت لك عريس، ماني امزكي. طبعا لا، ما بوافق، يعني ما انا عندي ردة فعل فلهيك ما بوافق. طيب يعني قبل ما اسالك ايش في ردة الفعل، طبعا ليش انت رافضه للفكره؟ رافضة الفكرة مثل ما حكيت لك، هيك صار في موقف يعني ردة فعل، وانا شخصيا يعني ما بحب انه غير ارتبط الا اذا شفت الشخص فيس تو فيس، يعني وما انه بحس الشيء الالكتروني هو عبارة عن هيك مجرد لا احاسيس، لا بتفهمي لا بتعرفي، وكله كذب، فلهيك ما بفضل ابدا. شو هي ردة الفعل يلي عم تحكي عنها؟ يعني في حدا مثلا من اقربائك ارتبط عن طريق السوشيال ميديا وفشل؟ يعني شو الموضوع؟ ما بس حدا من اقربائي، يعني كثير في صارت قصص وسمعناها اكيد، وكمان في صديقتي المقربة ضلت على حب 4 سنين يعني على النت، وبالاخير لما ارتبطوا وراحت لعنده صارت هناك بهديك البلاد، صار في مشاكل كثير وللاسف هلق عم يتطلقوا يعني. طيب المشاكل ممكن تصير بين اي اثنين، يعني هني المشاكل انه بس ايه المشاكل كانت ناتجه انه هني ما عرفوا بعض اثناء اللي يعني ما تعرفوا على بعض وجه لوجه، ما شافوا ما شاف التصرفات الحقيقيه، يعني كله الكتروني كان، وكله مصطنع وكله انه الشيء الحلو بس يبينوه، لهيك يعني انا بشوف انه غلط كثير. برايك شو اللي دفع الناس انه يصير عندهم هذا الموضوع كثير طبيعي بالرغم من انه كان موضوع مرفوض تماما؟ يعني انه فلاني بتحب حدا عن طريق الانترنت هاي كارثي يعني. هلا صار الموضوع طبيعي لان يعني بحكم انه الشباب كلها تغربت، كلياتهم صاروا برا البلد، ما ضل اصلا يعني السوشيال ميديا صارت هي الشيء الاساسي في الحياه، يعني هو التواصل اذا بين الام وبنتها اذا بتكون بالشغل او بمحل بتواصله، فاكيد راح يصير انه شيء عادي وطبيعي لحتى الواحد يتواصل عليه. يعني شو بتقولي للبنت متقدم لها عريس مغترب ومحتاره بامره، شو النصيحه اللي بتنصحي اياها؟ انا ما في اقدم نصيحه، يعني هي بدها تعرف وضعها، بدها تعرف انه عن جد هذا الشاب اخلاق ودين اهم شيء، يعني بدها تشوف المعطيات كلها بعدين تقرر، ممكن يكون سيء وممكن يكون مو سيء يعني فحسب. شكرا كثير. العفو. وهذا كان اخر راي معنا لليوم بحلقتنا من شوارع ادلب يلي تغيرت علينا كتير وتغيروا ناسا ومفاهيم للحياة، بعضها للأسوأ وبعضها للأحسن. وبتمنى تكون الحلقة عجبتكم، وانطرونا بمواضيع جديدة وآراء جديدة. كنت معكم أنا نور عبد القادر على الآن إف إم، وشكرا لحضوركم وباي باي. بودكاست من شوارع إدلب مع نور على راديو الآن.